أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا